بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: كتاب الجنايات. نعم. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. بشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كتاب في ذكر مسائل الجنايات التي جعلها تحت قوله كتاب الجنايات. والجنايات يقصد بها هي جمع جناية، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو دية. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو دية. طيب، إذا تعدى إنسان على آخر، إذا تعدى إنسان على آخر فلا يخلو أن يكون ذلك بحق أو بغير حق. فإن كان بحق فهذا أصلا ليس تعديا، وإنما هو فعل الحق الذي أمر الله به، كأن يكون ذلك من قبل الحاكم في قطع يد السارق عندما يأمر عامله بأن يقطع يد السارق ونحو ذلك، فهذا أصلا بحق وكلامنا ليس فيه، وإنما كلامنا عما كان بغير حق من حيث الأصل. فإذا كان بغير حق فهذا في الحقيقة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعديا على البدن كاملا وذلك بإزهاق الروح وهو المسمى بالقتل، وإما أن يكون تعديا على ليس على البدن، وإنما يكون على طرف من الأطراف أو على حاسة من الحواس أو منفع من منافع البدن، فهذا دون الأول بلا شك. فما الذي يترتب على هذه الجناية؟ يترتب أحد شيئين: إما أن يترتب عليه القصاص بأن يقتص للمعتدى عليه من المعتدي، والقصاص إما أن يكون في البدن أو في الطرف أو نحو ذلك. فإن كان في البدن، صاحب القلم هذا، فإن كان في البدن مثلا اعتدى على آخر فقتله فيقتل به، هذا قصاص في البدن كاملا. وإما أن يكون في الطرف بمعنى أنه مثلا قطع يده فنقطع يده، فهذا قصاص في الطرف، واضح؟ وإما أن لا يصار إلى القصاص ولكن يصار إلى شيء آخر، وهو مال مقدر شرعا يكون عند حصول هذه الجنايات، وهذا المال هو المسمى بالدية. وهذه الدية إما أن تكون دية في حال القتل ونحو الجناية على البدن أو على بعض البدن، فمثلا تارة تكون واجبة، الدية تكون واجبة كاملة وذلك فيما إذا اعتدى على البدن، وتارة يجب نصف الدية فقط كأن يكون اعتدى على طرف فيه في البدن اثنان فقط، كأن يقطع يده. كم يد في يد في جسم الإنسان؟ اثنتان، وبناء عليه يجب ماذا؟ نصف الدية، أو أحيانا ربع الدية، كما لو اعتدى على شيء فيه في البدن أربع، مثل الجفن. كم جفن في عند الإنسان؟ أربعة. فلو اعتدى على جفن واحد ففيه ربع الدية، واضح؟ إذن الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو دية، إما تعد على كامل البدن أو على بعضه. في هذا الفصل، في أول الكتاب، كتاب الجنايات، بدأ المصنف يتكلم على التعدي الكامل على كامل البدن. والتعدي على كامل البدن ماذا يسمى؟ بالقتل. عرفنا الآن التفصيل. إذن الجناية إما أن تكون على البدن أو على ما دون البدن، وأيضا إما أن توجب قصاصا وإما أن تكون أن توجب دية، وذلك في البدن وفي غير البدن. طيب، بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على أحكام القتل، فقال لك المصنف: القتل بغير حق، فخرج به ماذا؟ قتل بحق، فكلامنا ليس فيه. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بيان ذلك قبل أن نقرأ كلام المصنف: الاعتداء على الشخص بقتله لا يخلو من حالتين كما قلنا، إما يكون بحق أو بغير حق. أما ما كان بحق فلا علاقة لنا به الآن، وأما ما كان بغير حق فهذا في الحقيقة لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يعتدي الشخص على آخر قاصدا قتله بآلة تقتل غالبا، أن يأخذ سكينا ويضرب الرجل، فماذا نقول؟ نقول هذا قتل بين. وماذا نجعله من أي مراتب القتل؟ نجعله قتلا قتل عمد، نعده قتل عمد. الحالة الثانية أن يقصد إيذاءه ويقصد ضربه لكنه لا يريد قتله، فيأخذ مثلا عصا كهذه العصا، ها ما رأيكم هذه العصا هل تقتل غالبا؟ فيضربه بها في موضع لا يقتل غالبا، لا يقتل غالبا يعني لا يأتي في مقتل كما يسمى، فيضربه بها، فهذه آلة لا تقتل، فضربه بها فشاء الله أن مات الرجل. فهذا ماذا نسميه؟ نسميه بشبه العمد، لأنه قصد أذيته وقصد ضربه. الصورة الثالثة ألا يقصد ضربه أصلا، ألا يقصد ضربه أصلا، فرأى من بعيد شيئا فرماه به أو, أو, أو, أو رمى به بسلاحه، رأى عصفورا فرماه أو حمامة فشاء الله أنه لم ينتبه لآدمي كان هناك فقتله، فهل قصد قتله أصلا؟ لم يقصد قتله، وفعل هو ما هو جائز فعله في حقه، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه بالخطأ، لا نسميه ما تعمد أصلا. إذن عرفنا أنه إن قصد الأذى فإن كانت الآلة تقتل عادة فهو العمد وقصد قتله، وإن كانت الآلة لا تقتل عادة فهو شبه العمد، وإن لم يقصد أذاه فإنه ما يسمى بالخطأ. واضح؟ طيب نأتي الآن للأول، قال عنه المصنف رحمه الله تعالى أحدها، نعم قال أحدها العمد المحض، العمد المحض قال وهو، وهو, نعم وهو أن يقتله بجرح حسبك لما قال لك أن يقتله بجرح علم منه أن الأصل في المذهب أن أي شيء يجرح فإنه يعد عمدا في المذهب، فلو جرحه بسكين أو جرحه بمشرط أو جرحه بأي شيء، أي شيء حاد يجرح به ولو كان صغيرا فإنه يعد في مشهور المذهب عمدا. إذن أكتب لما قال لك بجرح أكتب صغير أو كبير في مقتل أو غيره، صغير أو كبير في مقتل أو غيره. المقاتل أين هي مثلها؟ مثلا هذا الذي خلف الرقبة والقلب مثلا موضع القلب ونحوها. طيب قال أو، نعم صورة أخرى قال أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، ممتاز. إذن لو لم يجرحه لكنه فعل به فعلا يغلب على الظن قتله به فإنه يعد عمدا، وما صورة ذلك؟ ذكر لك صورا، قال الكاف للتشبيه مثل إيش؟ قال كضربه بمثقل كبير، مثقل كبير هذا ممكن نقول مثقل، هذا ليس حادا هذا، ها العصا اليوم أخشى في التصوير يظنني آتي لأضرب الناس بالعصا، أنا أتيت لأن قدمي لا أستطيع أن أمشي. فالمهم فهذا صحيح مثقل، هذا ليس حادا، لكنه هل هو مثقل كبير؟ لا، لكن لو كان مثقلا كبيرا لو أخذ صخرة عظيمة فرماها به فما الحكم؟ فقتله بها فإن هذا يقتل غالبا. مثلوا له قديما قالوا كعمود الفسطاط الذي يكون في وسط الخيمة طويل فهذا عظيم، فلو ضربه به فإنه يقتل غالبا. طيب بمثقل كبير أو قال أو يكرره بصغير، أو يكرره أو يكرره بصغير أو إلقائه من شاهق من مكان عال أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه، أدخل رأسه في الماء حتى غرق ولم يتنفس، أو سقيه سما، أو الشهادة عليه زورا عند القاضي أنه هو الذي قتل فلانا نوح ذلك زورا بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به يعني من قاض يعلم كذب الشهود ونحو ذلك، أو الحكم إذن اكتب كقاض علم كذب الشهود وحكم بقتله ونحو هذا، ونحو هذه الصور. إذن هذه الصور ليست محصورة، فكل ما يغلب على الظن قتله به فإنه حينئذ يعد عمدا ولو لم يكن من الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله. يعني لو أخذ مسدسا فرماه به فإنه يقتل غالبا وعلى هذا فقس، لو أدخله في مكان وأتى برائحة تقتل غالبا يعلم، فبخ هذه البخاخ الذي يقتل غالبا وأغلق عليه النوافذ حتى تركه عمد، لو رمى به في داخل حظيرة حيوانات مفترسة داخل أسود مأسدة فرماه به وأغلق عليه الباب فماذا فيعني جلسوا معه جلسة وشربوا معه الشاي، ها أسود هذه ما أظن يحتاج بها تفصيل، وهم جوعى يعني أو منع عنه الطعام أو منعه الطعام والشراب حتى غلب على الظن، فهذا كله يعد عمدا. قال لك المصنف رحمه الله: كل هذا مشروط بشروط. الشرط الأول إخراج كلمة كلمة ونحو هذا واحد قاصدا قاصدا فخرج به غير القاصد، وسيأتي تفصيله. الثاني عالما عالما بكون المقتول آدميا معصوما. إذن عالما بكون المقتول آدميا معصوما، فإنه ربما كان قد قصد الهدف من بعيد، لأنه من بعيد ظنه حمامة ولم يدري أنه آدمي أصلا، أو ربما قصده بالقتل وهو يعلم أنه آدمي لكن لا يعلم أنه معصوم، كأن يرمي مسلما كان في صفوف الكفار فرمى يريد الرمي على الكفار ولم يدري أن هذا المسلم دخل بينهم لحاجة مثلا، فإنه حينئذ هل يعد قتل عمد يترتب عليه احكامه؟ لا. إذن ذكر المصنف أن يكون قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما، وإن شئت ولا بد أن تزيد ثالثا، وهو أن يكون بما يغلب على الظن قتله به أو بجرحه. واضح؟ إذن إما جرح أو قتل بما يغلب على الظن مع كون القاتل قاصدا وكون المقتول إيش؟ وكون القاتل يعلم أن المقتول آدمي معصوم. قال المصنف رحمه الله: فهذا يتخير الولي فيه بين ماذا؟ قال: فهذا يتخير الولي فيه بين القود والدية. الولي يعني الذي يملك الدم. من هو الذي يملك الدم؟ من هم الأولياء؟ ورثته. رجل عنده خمسة أولاد، خمسة أبناء وخمس بنات وزوجتان، إذن من أولياء الدم؟ ورثته، هؤلاء الورثة هم أولياء الدم. إذن نقول: قال لك يخير الولي بين شيئين، ما هما؟ بين القود. ما هو القود؟ يعني القصاص. وماذا؟ والدية. طيب، قال لك: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل الذي هو القصاص، وإما أن يفدى فدية، يعني المراد بها الدية. طيب، هل يوجد حل آخر؟ قال لك: نعم. قال لك المصنف: وإن قال: وإن صالح القاتل على القود بأكثر من الدية جاز. قال: وإن صالح القاتل، ما إعراب صالح؟ فعل ماض. طيب، القاتل وأين الفاعل؟ الولي. يعني وإن صالح الولي القاتل على القود قال له: أبشر، لا نحن لن نطالب بالقصاص، سنصطلح على شيء آخر غير القصاص. قال: الدية؟ قال: لا، لا نريد الدية، نريد شيئا آخر. قال: كم؟ قال: مليون ريال مثلا أو مليونان ريال. فقال لك: بأكثر من الدية جاز. إذن إما أن يطالبوا بالقصاص، وإما أن يعفو عن القصاص ويقول: نعفو عنه بشرط أن تعطينا كذا، فهذا نسميه صلحا على مال، صلح على مال. وإما أن يطالبوا بماذا؟ بالدية. وإما أن يعفو مجانا لله، تركنا لله. واضح؟ طيب، إذا ما يحصل الآن وأحيانا ينتشر في زماننا مع الأسف الشديد ويكثر في زماننا، عندما يقولون ترسل رسائل: ادفعوا دية فلان بن فلان التي مقدارها 5 ملايين ريال ونحوها، فيقول الناس وينشرون رسائل أن هذه دية، دية فلان، فهل هذه دية؟ الجواب: لا تسمى دية أصلا، هذا هو صلح على مال. هل هذا جائز شرعا؟ بعض الناس غلوا في الإنكار فقالوا: هذا ليس جائزا. لا، هو جائز، لا شك أنه جائز، لأنه يجوز الصلح على مال. يقولون: نحن لا يمكن أن نتنازل عن القصاص بمال، هو جائز. لكن المبالغة التي تحصل فيه في زماننا هذا لا شك أنها مذمومة، فيها مبالغات زائدة، وليس في حتى إنه يكاد الأمر يخلو من الإحسان، بملايين مملينة، ثم يدعى رجال القبائل ويحصل فيه من التفاخر ومن المباهاة، ويأتي كل قوم وأنهم هم آل فلان بن فلان وقد دفعوا المبلغ الفلاني، ويحصل فيها من التفاخر والمباهاة، ثم إنها تدفع أحيانا في حق أناس في الحقيقة أصلا هم من المجرمين، أحيانا يكون هو أصلا مجرم وثبت أنه قاتل وثبت أنه عربيد أحيانا، يعني وإذا أتى بعض الفقراء والمساكين لأولئك الذين يدفعون مئات الملايين لا يجدون منه لا ريالا ولا نصف ريال، هذا يدل على أن هذه الأمور أحيانا يدخل فيها الفخر والخيلاء والمباهاة، وسيقف كل إنسان بين يدي الله وسيسأله حتى عن ماله الذي أنفقه في مثل هذه الأمور، هل أنفقه لله أو لغير الله. وأول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: منهم رجل كان يتصدق، يعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فماذا عملت فيها؟ فيقول: أنفقت في سبيلك، فيقال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. هذه الأمور يتقرب العبد بها إلى الله، إما أن يفعلها لله أو يدعها. فالمبالغات هذه لا شك أنها مذمومة، لكنها من حيث الأصل هي صلح على مال وهو معتبر شرعا. طيب، قال رحمه الله: قال: الثاني شبه العمد. نعم. وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. ممتاز. إذن عندنا ضابط مهم جدا. لو جاء رجل وقال: أنا أثناء المعركة مع فلان، أو ما نسميه بالمضاربة، تضارب مع فلان، قال: أنا ما قصدت قتله. نحن لا ندري، لا نعلم الغيب، هو قصد أو لم يقصد، ولن نصدقه فيما يقول. لو قال: قصدت أو لم أقصد، ما نصدق. فننظر لعلامة تبين لنا صدقه من كذبه. ما هي العلامة؟ الآلة. فإن كانت الآلة مما يجرح أو يقتل غالبا جعلناه عمدا، وإن كانت مما لا يقتل غالبا فماذا قال لك المصنف؟ فهو شبه العمد. قال لك: أن يتعمد الجناية. إذن فيه قيدان: تعمد الأذى، تعمد الجناية، لكنه بآلة لا تقتل غالبا، اكتب: ولم يجرح بها. لماذا نقول هذا؟ هذا قيد مهم، لأننا قلنا إن الجرح المشهور من المذهب أنه عمد مطلقا. فلو أتى بسكين بفرجار، الفرجار ها؟ زجاج صغير، أو الفرجار الذي يستخدم في الرياضيات، فجرحه به، فهل هذا يقتل غالبا؟ لا. إن كان في مقتل يقتل غالبا، لكن إن كان في غير مقتل لا يقتل غالبا، لكنه جرح، فمشهور المذهب أنه عمد. طيب، قال المصنف رحمه الله: فما الحكم في شبه العمد؟ قال لك: فلا قود فيه والدية على العاقلة. ها، قال لك: سأذكر لك فيه حكمين. الحكم الأول: لا قود فيه، يعني لا قصاص. الحكم الثاني: فيه الدية. وهذه الدية تجب على من؟ هل تجب على ذات الجاني؟ قال لك: لا، وإنما تجب على عاقلته، وستدرس ذلك إن شاء الله في موضع قادم. من هي العاقلة؟ ورثته، أنهم عصبته من الرجال، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، سؤال: المصنف قبل قليل لما ذكر لك في العمد أنه ربما تجب فيه الدية، أليس كذلك؟ الدية في العمد، هل قال لك على العاقلة؟ لا. إذن ماذا ستكون واجبة على من؟ على الجاني. ولذلك لو كتبته فهو حسن، نقول: في العمد الدية إن وجبت فتكون على الجاني، وأما في شبه العمد فتكون على العاقلة. طيب، ننتقل الآن إلى النوع الثالث. قال رحمه الله: الثالث. قال: الثالث الخطأ، وهو نوعان. أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه وقتل النائم. حسبك. يقول لك: أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول أصلا، قال لك: فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله. ثم ذكر لك أمثلة، قال لك: بحفر بئر ونحوه، حفر بئرا، أو احتاج إلى وضع حفرة ليمدد الكهرباء أو نحو ذلك، أو ليبني شيئا فاضطر إلى الحفر، فقال لك: فعل هذا الفعل لا يريد به المقتول أصلا، فشاء الله أن جاء المقتول وسقط فيه أو نحو ذلك. قال: ومثله أيضا قتل النائم والصبي والمجنون. رجل كان نائما فتقلب فسقط على آخر فقتله، أو صبي أخذ آلة لا يدرك ولا يعقل، فأخذ هذه الآخذة مسدسا فأخذه ظنه لعبة فرمى به فقتل شخصا، أو مجنون، فما الحكم؟ قال: فحكمه حكم شبه العمد، يعني اكتب، يعني الدية فيه على العاقلة، يعني لا قصاص فيه، والدية فيه على من؟ على العاقلة. هذا هو النوع الأول من الخطأ. الثاني، قال النوع الثاني. نعم. قال: الثاني، النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا. حر، حربيا، فخ مرة. نعم. أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا. نعم. أو يقصد رمي صف الكفار أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما. هذا اختل فيه شرط من الشروط التي درسناها في العمد، ما هو؟ أن يقصد آدميا، إيش قلنا؟ معصوما. قبلها قلنا أن يعلمه، أن يعلمه آدميا معصوما. هو علمه آدميا لكن لم يعلم أنه معصوم. قال لك فيصيب سهمه مسلما ففيه ماذا؟ ففيه كفارة بلا دية. الكفارة فقط، الكفارة القتل التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فصيام شهرين متتابع لا، قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة أولا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، قال لقول الله تعالى، هذا ذكره المصنف، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، هنا فائدة مهمة. المصنف رحمه الله تعالى قال لك من يعلمه آدميا معصوما. فما المراد بالآدمي المعصوم؟ المسلم أو الذمي. طيب، هي انتبهوا معي، لو استطعت أن تأتي لمكان أبيض وترسم ما سأمليه عليك. الناس على صنفين، مسلمون وكفار، والكفار على صنفين، أهل حرب وأهل عهد. الناس على صنفين، مسلمون وكفار، والكفار على كم؟ على صنفين، أهل حرب وأهل عهد. وأهل العهد على ثلاثة أصناف، أهل أمان يسمى صاحبه المستأمن، يعني طالب الأمان أو المستأمن المعطى الأمان المستأمن، والثاني الذمي، أهل ذمة، والثالث أهل هدنة. إذن صار أهل أمان وأهل ذمة وأهل هدنة. هدنة هدنة هدنة. طيب، هؤلاء أولا المسلمون معصومون أو لا؟ لا شك أنهم معصومون. الكفار الحربيون بيننا وبينهم حرب، هل هم معصومون؟ لا شك أنهم غير معصومين، يسمى الكافر الحربي. الصنف الثاني من الكفار أهل العهد، من بيننا وبينهم عهد، فهؤلاء معصومون أو لا؟ الجواب معصومون. إذن لو أن كافرا دخل إلى بلاد الإسلام وأعطي الأمان مثل ما يعطى الآن تأشيرة من قبل حاكم بلد المسلمين، أعطي حتى يوصل رسالة إلى ولي أمر المسلمين، أو دخل من أجل تجارة يبيعها، وهذا فيه مسائل عند الفقهاء أنه إذا دخل بلاد الإسلام للتجارة أنه يجب أن يعطي عشرة تجارتها أو ربح على تفصيل عندهم، أو كان من أهل الذمة، كان في بلد الإسلام وقلنا عرضنا عليه الإسلام ولم يسلم، فقلنا تدفع الجزية، فقال أقبل أدفع الجزية، فيدفع الجزية كل عام، فهؤلاء ماذا نسميهم؟ أهل ذمة. والأول الذي دخل بأمان ماذا نسميه؟ مستأمن أو مستأمن، أعطيناه الأمان. أو كان بينهم وبين المسلمين حرب فأوقفت الحرب زمنا، اتفاق إيقاف الحرب لمدة معينة، فهذه هدنة بين المسلمين وبين الكفار، فهؤلاء كلهم يسمون بالمعاهدين ودماؤهم معصومة. فالعادة في كتب الفقهاء أنهم يقولون المعصوم كالذمي والمعاهد، يقصدون بالذمي أهل الذمة، والمعاهد يقصدون به المستأمن، يطلق على المستأمن أحيانا. طيب، إذا علمت ذلك، إذن من قتل، إذا قتل المسلم مسلما عمدا فهو عمد، وإن قتل المسلم كافرا حربيا فهل هو عمد تجب في القود أو الدية؟ لا. وإن قتل مسلم ذميا فهو عمد، فما الحكم فيه؟ سنقول إنه لا يجب القود لوجود مانع. ما هو المانع؟ عدم التساوي في الدين، ولا الأصل أن نقول فيه قود، فماذا نصير؟ سنصير إلى الدية، وسندرس هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله، أو بعد، أو قال المصنف حفظه الله ورحمنا والله وإياه، جرح زيد سعيدا فمات من ذلك الجرح، فما نوع القتل؟ عمد. طيب، حكم قاض على بريء بالقتل عمدا وظلما، فنفذ السياف الحكم غير عالم بظلم القاضي، فما يعتبر حكم القاضي؟ عمد. طيب، ماذا يثبت في قتل العمد؟ القود أو الدية. طيب، الخيار بين القود والدية في قتل العمد لمن؟ لولي الدم. لولي الدم أن يصالح الجاني على مال من أكثر من الدية، مليون مليونين. الجواب له ذلك. أن يتعمد الجناية ها؟ في العمد. له ذلك في العمد فقط. في العمد فقط، نعم، في العمد، في ألف. طيب، لأن أصلا الباقي أصلا ما فيه قصص، شبه العمد أصلا ما فيه قصص، ما يكون إلا في العمد فقط. طيب، أن يتعمد الجناية هي أصلا الصلح، هذا هو صلح عن القصاص خاصة. أن يتعمد الجناية بما يقتله غالبا، هذا تعريف ماذا؟ العمد. وما الذي كتب عندك هذا خطأ، مكتوب هنا اختار باء، هذا خطأ، اختيار الصواب ماذا؟ العمد. طيب، إذا فعل فعلا لا يريد به المقتول فأفضى إلى قتله، فما نوع القتل؟ خطأ وليس خطأ، صح؟ قتل خطأ يعني ألف صواب وليس خطأ. نعم، إذا قتل الصبي والمجنون فما نوع القتل؟ خطأ، ولو كان بسيف. عمد الصبي والمجنون خطأ. عمد الصبي خطأ. طيب، المعذرة إيش يا رجل؟ يا رجل راجع الكتاب، هو خطأ حكمه من حيث ما يترتب عليه حكم شبه العمد، يعني لكن هو خطأ. طيب، إذا رمى المجاهد سهمه إلى صف الكفار فأصاب مسلما فقتله فمنعوا القتل، هذا يعتبر خطأ إذا كان لم يعلم به. إذا رمى المجاهد سهمه فأصاب مسلما فقتله فماذا عليه؟ الدية والكفارة، الكفارة فقط لا دية. المصنف نص قال ولا دية، ارجع كلام المصنف في آخر شيء. طيب، نأتي الآن الصعق بالكهرباء بما يغلب على الظن أن يقتل به، ما رأيكم؟ عمد. الدهس، الظاهر أنه عمد، نعم. القتل بالقنبلة، هذا كيف ستكون خطأ؟ هذا أبو العمد. طيب، القتل بعملية جراحية، هذا خطأ من الطبيب، من طبيب حاذق مأذون له، شبه عمد. ها؟ شبه عمد؟ يعني هو قصد الجناية؟ لا، خطأ. خطأ. طيب، أما إن كان متعمدا ذلك هذا شيء آخر. طيب، نأتي الآن، هنا مسائل في الحقيقة مهمة كثيرة. طيب، نأتي الآن إلى ما بعده. ماذا بعده؟ شيخنا الطبيب جرح نعم، كون الطبيب جرح المريض، جرح المريض لكنه بإذن، أنا قلت لك قيدت القيود، قلت لك بإذنه وهو طبيب حاذق، ما هذا كله خطأ، ما نستطيع أن نقول، لم يقصد إذا طبعا.